اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا اكرم الاكرمين. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسالك عنا الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 54 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والدرس في عمرة القضاء. تذكرون أيها الإخوة أنه في السنة السادسة للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الرؤيا أنه مع صحابته الكرام يدخلون مكة بثياب الإحرام. دعا أصحابه إلى الاستعداد للعمرة، وفرح الصحابة فرحا شديدا. جاءوا إلى مكة، أهل مكة منعوهم وعقدوا معهم صلح الحديبية، وكان من بنود الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يرجعون في هذا العام السنة السادسة للهجرة، ويرجعون في السنة السابعة للهجرة يعني بعد عام لأداء العمرة، يمكثون في مكة 3 أيام. هذه العمرة تسمى عمرة القضاء أو عمرة القضية، والحديث عنها. واعلموا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في حياته كلها 4 عمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصلا من أهل مكة، ثم إنه هاجر إلى المدينة، ثم رجع إلى مكة فاتحا. مع هذا في حياته اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر. والعمرة عند جمهور العلماء سنة، وعند الإمام الشافعي فرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ما لم تغش الكبائر. الآن كره الإمام مالك رضي الله عنه صاحب المذهب المالكي أن يعتمر الإنسان في العام أكثر من عمرة واحدة. قال: أنا أستحب عمرة واحدة فقط في السنة. من هنا المالكية إذا ذهبوا لأداء العمرة وجلسوا في المسجد الحرام فإنهم يعتمرون مرة واحدة، خلاص ولا يعتمرون غيرها. الجمهور قالوا: لا بأس بتكرار العمرة حتى داخل السنة، لكن هذا الذي يفعله بعض الناس هذه الأيام أنه يسارع في الذهاب إلى العمرة وهناك حقوق للعباد في رقبته. العمرة لا تذهب حقوق العباد، حقوق العباد لا بد من أدائها لأصحابها. يعني طالع العمرة وعليه دين. قال أحد الإخوة: كان في المطار يريد السفر إلى الحج، فشاهد غريما له في المطار، غريم يعني رجل مديون. قال: أبو فلان أنت هون، أين تذهب؟ قال: أنا ذاهب إلى الحج. قال: لكن أنت عليك دين، أنا مدينك 80,000 ليرة سوري، من سنوات أنت ما رددتهم إلي. قال له هذا اللي بده يطلع على الحج، قال له: ليش ما نسيتهم؟ قال له: لا ما نسيتهم، أنا لي عليك دين 80,000، ما نسيتهم وما حنساهم. قال له: إيه أنا طالع على الحج وهلا الله بيغفر لي كل شيء. هذا الكلام غير صحيح يا أيها الإخوة. لو حججت 100 مرة واعتمرت 1,000 مرة، إذا في حقوق للعبادة عليك بدك ترجعهم. والعمرة والحج تكفر الذنوب الصغائر، أما الكبائر بدها توبة، وأما حقوق العباد فبدها رد. أحيانا زوجي عاقة ل لزوجها وعقة لوالديها وعقة لأولادها. بعدين كل سنة تطلع مع مجموعة نساء إلى العمرة. هذه العمرة لا تكفر حقوق العباد، هذا واحد. ثم أنا لا أعلم مذهبا فقهيا يجيز للنساء أن يذهبوا إلى العمرة بدون محرم. وهذه ملاحظة مهمة للأخوات، أحيانا امرأة تطلع لوحدها إلى العمرة بدون أب، بدون أخ، بدون ابن، بدون عم، بدون محرم. كيف تطلعين أنت لوحدك؟ قال أنا شيخ الفوج هو محرم علي. للشيخ الفوج أبوك، زوجك، أخوك، ابنك؟ لا. كيف؟ لا يجوز لك أن تخرجي بدون محرم. طيب هل يجوز مع مجموعة نساء فقط؟ أجاز الشافعية للمرأة أن تخرج إلى الحج وحج الفريضة مع مجموعة نساء ثقات إلى أمن الطريق. يعني هذه الفتوى الموجودة عند الشافعية فيما أعلم تخص الحج والفريضة، أما ما تخص العمرة. على كل الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في حياته 4 مرات. أدي حقوق الناس الذي عليك، ثم بعد هذا اذهب إلى العمرة. أما أن تذهب إلى العمرة وفي رقبتك حقوق للعباد فهذا لا يجوز. ثم إن هناك بعض الرجال يذهبون إلى العمرة ويتركون أولادهم بدون نفقة شهرية، يعني هو وضعه المعاش بسيط لكن مغرم بالعمرة، فكل سنة يصمد 15,000، 10,000، 12,000 يطلع إلى العمرة، وزوجته وأولاده في البيت ربما تركهم بدون طعام، بدون نفقة، لأنك أنا رايح لعند الحبيب. لو رآه الحبيب لرده إلى دياره. أدي حقوق الناس الذين هم عليك ثم اذهب إلى العمرة. الحديث اليوم في عمرة القضاء. في آخر السنة 7 مضى النبي صلى الله عليه وسلم في 1,500 من أصحابه لأداء العمرة بحسب ما تنص عليه شروط عقد الحديبية، أن يعود في العام القادم فيقيم 3 أيام. واحتاط النبي صلى الله عليه وسلم من غدر قريش فجلب معه السلاح وتركه قريبا من مكة، وخلف عنده 200 رجل لحراسته. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في اليوم 7 من ذي القعدة، ليس معه إلا سلاح المسافر، السيوف في أغمادها، دخلوها مهللين ومكبرين. مهللين يعني لا إله إلا الله، ومكبرين يعني الله أكبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رتب لهذه الأيام 3 برنامجا متكاملا يعرض فيه الإسلام نظاما وحيوية وقوة وانسجاما، وكان رؤوس الكفر فيها قد توقعوا ذلك، فأمروا الناس أن يخرجوا من مكة طيلة هذه الأيام 3 حتى لا تقع أبصارهم على صورة حية ناطقة لدين الحق فيميلوا إليه، غير أن عامة أهل مكة لم يخرجوا ولم يستجيبوا، وشاهدت أعينهم لأول مرة صورة حية ناطقة عن الإسلام الحق في المسجد الحرام والبيت الحرام. يعني شعائر الإسلام أيها الإخوة كما هو نظام الإسلام كله يجذب القلوب. يعني تخيلوا منظرا في المسجد الحرام، 1,000,000 مصلي إذا أقيمت الصلاة انتظموا في صفوف، يصعب عليك أن ترتب مليون شخص بساعات. يعني الآن لو كان مجموع في هذا المسجد 1000 شخص وأردنا أن نرتبهم في صفوف لصعب علينا الأمر واحتاج إلى دقائق. لكن إذا أقمنا الصلاة تجد بأن 1000 مصلي والـ2000 ينتظرون بدقائق. الآن بالمسجد الحرام 1,000,000 شخص، 2,000,000 ينتظرون. لا يوجد جيش في العالم يتحرك بإمرة ضابط واحد 1,000,000 شخص، لكن جيش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصلوا 2,000,000. إذا قام الإمام الله أكبر ركع 2,000,000، إذا قال الله أكبر سجد 2,000,000. لا توجد قوة تستطيع أن تنظمهم هذا التنظيم. لذلك مظهر الإسلام مظهر قوة يا أيها الإخوة في كل تفاصيله. لكم أن تتخيلوا أن 1,350,000,000 من البشر على هذه الأرض في شهر رمضان يأكلون عند أذان المغرب الله أكبر. هذا شيء دقيق جدا. 1,000,000,000 يأكلون بنفس الوقت، 1,350,000,000 يتوقفون عن الطعام عند أذان الفجر. هذا نظام عالمي يخترق العقول والقلوب. لكم أن تتخيلوا أن المسلمين إذا صار أول يوم من شوال أفطروا جميعا، وإذا كان أول يوم من رمضان صاموا جميعا. هذا نظام دقيق. لعل غير المسلمين مجرد رؤياهم لمظهر المسلمين في صلاتهم في ركوعهم في سجودهم يؤثر الإسلام في قلوبهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة أراد أن يري المشركين نظام الإسلام. المشركون تفطنوا فأمروا الناس أن يطلعوا من مكة. بعض الناس خرج وبعضهم لم يخرج، وبقوا يرمقون بعيونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. يعني هناك أناس، عمر بن الخطاب أسلم عندما سمع آيات من القرآن الكريم أو قرأ آيات. الآن يوجد بعض الناس يسلمون من سماع صوت القرآن. شعائر هذا الدين ورموز هذا الدين تخترق القلوب. ولأول مرة ترى قريش بأعينها صورة حية ناطقة عن الإسلام الحق في المسجد الحرام والبيت الحرام. وبالفعل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته بالطواف والسعي وأصوات التكبير والتهليل، وكان لذلك أثر في نفوس عامة قريش. وكان المشركون من قريش قد أشاعوا في الناس أن المسلمين أصيبوا بحمى يثرب. قالوا له هؤلاء المسلمين لما راحوا من المدينة المنورة أصابتهم الحمى، لذلك أجسامهم ضعيفة هزيلة، دينهم جعلهم بهذا الضعف. خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فأمر أصحابه بالاطباع. الاطباع أنك إذا كنت أنت في العمرة أو في الحج أن تبرز عضدك الأيمن مع كتفك الأيمن، تجعل مكشوف، وتضع الرداء على كتفك الأيسر بحيث تظهر عضلات يدك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بأن قريش تشيع بأن محمدا وأصحابه أنهكتهم حمى يثرب، جماعة ضعاف هؤلاء، قال لهم يا شباب اكشفوا عن عضلاتكم. هذا هو الاطباع، كشفوا عن أكتافهم وعن ذراعهم الأيمن. ثم أمرهم بالرمل، قال لهم إذا كنتوا عم تطوفوا هلا بدنا نرمل، ركضوا ركض، خلي تشوف قريش بأن الإسلام قوة، ما لكم ضعاف أنتم. وهون في مشهد مطلوب من كل مسلم ومن كل مسلم. سيدنا عمر رأى في المسجد شابا إذا صلى طقطق برأسه وحناه حتى كاد رأسه يعني أن يمس بصدره ثم انحنى أيضا بظهره. فسيدنا عمر نهره وقال قم لا تشوه علينا ديننا. ليش كنا الأب أنت هيك عم تظهر في مظهر الضعف والخنوع والخضوع؟ يا أخي الإسلام بده إياك إنسانا قويا. بمكة كان في رجل اسمه ركانة وكان يصرع الرجال ولا يصرعه الرجال، مصارع. مرة لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ركانة أتصارع أنا وأنت؟ فإذا صرعتك تؤمن؟ يعني انكسر صار من الشر. هناك أناس يدخلون الدين بعقولهم، يعني بتحكي أفكار أدلة من سجن. هناك أناس يدخلون الدين من بطونهم، عملنا عزيمة طعمية الراكز بعدين قال له أنا حابب أعزمك على الإسلام، بيجي بيقول لك أبشر ما دام طعميتني شو بتريد بيصير. هناك أناس تستهويهم القوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف ركان قوي مصارع قال إذا صرعتك تؤمن؟ قال نعم، لأن ركان بيعرف حاله بأنه قوي ما أحد يصرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة فصرعه وضعه أولا، فقال يا محمد زلة قدم هو محسونه أول جملة، فصارعه مرة ثانية فصرعه، ثم صارعه الثالثة فصرعه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حلو المسلم أن يكون قويا بكل شيء، إذا كنت تعمل فكن قويا في عملك، إذا كنت تدرس فكن قويا في دراستك، إذا كنت سيدة بيت كوني قوية في تربية أولادك وفي العناية بأهلك وبيتك. حلو المسلم أن يكون قويا وما حلو أن يكون ضعيفا، بالعكس الإسلام جاء ليبدل الضعف قوة والفقر غنى والقلة كثرة. لذلك ما بناسب أن تظهر أمام الناس بمظهر يعني المسكنة والذل والضعف، إنه أنا أخي مسلم. المسلم قوي وليس المسلم إنسانا ضعيفا. فقريش أشاعت بأن محمدا وأصحابه قد أنهكتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يطبعوا بأرديتهم، يعني يكشفوا أكتافهم وعضدهم وذراعهم، ثم قال رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، ثم استلم الركن يعني الحجر الأسود وخرج يهرول وأصحابه معه حتى إذا وراه البيت منهم واستلم الركن اليماني مشى، حتى إذا استلم الركن الأسود هرول ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومشى سائرها. لذلك يسن بالطواف الاطباع، كل طواف بعده سعي يسن فيه الاطباع، وهذا أصل حكمة الاطباع. ويسن في الطواف في الطوفات الثلاث الأول الرمل، لكن الرمل هو عبارة عن تقارب الخطى مع سرعتها، لكن إذا كان في زحام في المسجد في المسجد الحرام لا ترمل من أجل أن لا تزعج الناس. قال وكان لصوت بلال في الأذان سحر سرى في نفوس القرشيين. كمان سيدنا بلال عم بيقدم يعني صار المظهر طواف وسعي وثياب بيضاء ورمل واطباع وصلاة وأذان من صوت بلال، كمان سيدنا بلال كان صوته شجيا، لذلك يستحب للمؤذن أن يكون حسن الصوت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بصيغة الأذان قال للصحابي قال علمها لبلال فإنه أندى منك صوتا. صوت بلال حلو، خلي هو يأذن، عشان هيك بنحكي أيها الإخوة، إذا واحد بيعرف صوته مو جميل لا يقبل. يعني مرات إنسان بيعرف صوته مو جميل بيركض أثر الميكروفون تبع الجامع إنه أنا بدي آخذ الثواب مشان أقدم. يا أخي أقدم ببيتك تاخذ ثواب، بس الجامع دع من هو عنده منك صوتا يؤذن، لأنه مرات الصوت إذا كان نديا حسنا واضحا ممكن يرقق قلوب، وإذا صوت مزعج ممكن ينفر قلوب. ذكروا بأن رجلا ما كان على الإسلام، كان في بلد من بلاد المسلمين، سمع صوت الأذان بس المؤذن كان صوته شجيا جدا، فسأل المرافق قال شو هذا اللي أسمعه؟ قال والله هذا أذان المسلمين يؤذنون في كل يوم 5 مرات للصلوات. قال إيش هذا الإسلام؟ عرفوني عليه، خذني إلى هذا المؤذن. دخل سأل المؤذن والإمام حدثه عن الدين فأسلم. قام قال له للمرافق خذ لهذا المؤذن هدية 1000 دينار، 1000 ليرة درهم. بعد أيام كان يمشي في المدينة كمان فسمع صوت مؤذن بس صوته رديء جدا جدا رديء، يعني لا نطق صحيح ولا أداء جيد ولا حسن في العبارة، وإذا به يريد أن يخرج من دين الإسلام. وقال للمرافق خذ لهذا المؤذن 2000 دينار ضعف. قال له طيب الأول اللي صوته جميل 1000 دينار، هذا اللي صوته قبيح 2000. قال له لأن ذاك أخرجني من ديني، أما هذا ردني إلى ديني، رجعوا إلى الكفر. يعني إذا صوتك مو جيد لا تؤذن، دع غيرك، لأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، كل شعيرة من شعائر الإسلام مهما استطعنا أن نحسنها وأن نرتبها ينبغي علينا أن نفعل. كان لصوت بلال في الأذان سحر سرى في نفوس القرشيين، وخلال هذه الأيام الثلاثة فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 3 أيام. كم عمر سعد بن 3 أيام؟ عمرة واحدة فقط. باقي الأيام ماذا يفعل؟ يصلي، يتهجد، يقرأ القرآن، يدعو إلى الله تعالى. أنت إذا طلعت إلى العمرة أداء العمرة بساعتين تنقضى العمرة، طيب شو بدك تعمل بباقي 10 أيام؟ بده يكون معك شيخ يملأ لك هذا البرنامج بمجالس العلم وقراءة القرآن والصلوات والأذكار. أما والله النساء أحيانا بيطلعوا ومعهم دفاتر طلبات، مرتخاني بده مني فرامة لحمة، وعمتي أكلي جيب لها متواري، وأمي طلبت قطعة قماش كيف قال هي لقيتها بالسعودية جيب لها ياها، مع دفتر كامل هي كله طلبات. يعني بتقضي نص العمرة بالأسواق التجارية، يا من تراها حاملة خناتي هي وجوزها، أو محملة جوزها الخناتي وباعته على الفندق وصلوا إلى ما أرجع. يعني أنت طالع إلى العمرة هذا مجلس للعبادة، أما التسوق بالقضى بيوم واحد، بالقضى بساعتين. وخلال هذه الأيام الثلاثة التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وجهرا بعدد من سادة قريش، وكتب إلى آخرين يدعوهم إلى الإسلام ويرفع من قلوبهم الشحناء. وخلال هذه الأيام الثلاثة أيضا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وكانت من شريفات قريش، وكلف عمه العباس أن يخطبها له، وتمت الخطوبة في هذه الأيام الثلاثة، وتقرر أن يكون الزواج في اليوم الرابع. وهكذا فقد أراهم النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الأيام من قوته ما أراهم من حبه، وأراهم من عظمة الإسلام ما أراهم من بساطته. وفي اليوم الثالث انتقى رؤوس الكفر أشدهم غلظة وفظاظة، حويطب ابن عبد العزى ليقوم بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. بقى هو صلح الحديبية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لعمرة القضاء يمكث بمكة 3 أيام، بعد 3 أيام يخرج. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام أرسلت له قريش إنسانا من المشركين وكان غليظا جدا، فقال: يا محمد قد انقضى أجلك فاخرج عنا. شوف الغلاظة وسوء التعبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعت لكم طعاما فحضرتموه. أنا شو رأيكم، أنا خطبت من عندكم بنت وعرسي اليوم، يعني إذا بتخلوني هالليلة ساوي اليوم حفلة العرس وبصنع وليمة وبعزمكم على الطعام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخترق قلوبهم ليدعوهم إلى الإسلام. فقال حويطب: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا حاجة لنا في طعامك، اخرج عنا. في فظاظة، المنافق فظ غليظ، المؤمن فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. معنى الفظ هو صاحب الكلام السيء، وغليظ القلب هو قاسي القلب. مرات بتلاقي زوج مع زوجته فظ، كلامه سيء. مرات بتلاقي أخ مع أخوه فظ. مرات بتلاقي جار مع جاره فظ. مرات بتلاقي شريك مع شريكه فظا. الفظاظة والغلاظة من صفات المنافقين والكافرين. يا محمد لا حاجة لنا في طعامك، فاخرج عنا. النبي عم بيقول له: أنا عازمكم على عشاء وليمة عرس، وهم يطردونه. قال: فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردوا حويطب. أصحاب النبي بدهم كمان يقلعوا لحويطب كما يقول هذه الكلمات. وصرخ فيه سعد: كذبت، والله لا يبرح رسول الله صلى الله عليه وسلم منها إلا طائعا راضيا، ليست بأرضك ولا بأرض أبيك. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال: يا سعد لا تؤذوا قوما زارونا في رحالنا. شوف الأدب النبوي صلى الله على سيدنا محمد، قال: يا سعد الزلمة ضيف عندي في رحلي، لا تؤذي بهذا الكلام. ومع ذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كما يريدون، وأقام في موضع قرب مكة يبعد عنها 6 أميال، وهناك أقام حفلة الزفاف ودعا إليها أهل مكة. مع هيك أعد بمواحي مكة ساوى العرس وعزم أهل مكة كمان، أنهم اللي بيحب يجعل العرس يتفضل لعندي. يعني صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل الإيمان في قلوبهم، أريد حياته ويريد قتلي، فأترك ما أريد لما يريد. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هو يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى الكفر. قال: وفي وليمة العرس بسطت الموائد، ولم يبق واحد ممن حضر الوليمة من أهل مكة إلا وقد ارتفعت من قلبه البغضاء والشحناء التي اجتهدت قريش في زرعها فيهم طيلة 20 عاما من العداء المجنون. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء وقد أدى ما جاء من أجله في غاية النجاح، وقذف الرعب والحب معا في نفوس قريش وهيئهم لدخول الإسلام. وهكذا فقد كانت عمرة القضاء معرضا إسلاميا ناجحا في مكة المكرمة، جاءت ثمرته بعد حين. الآن أول ثمرة من ثمرات عمرة القضاء وهالأدب النبوي العالي مع فظاظة قريش وغلاظتها إسلام ثلاثة من كبار قريش، سيدنا خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة. وهؤلاء الثلاثة كانت لهم منزلة عالية جدا في قريش. عمر بن العاص كان داهية من دواهي العرب، ذكي جدا سيدنا عمر. دواهي العرب أربعة، في أربع رجال من كثر ما كانوا أذكياء أذكياء بيقولوا داهية. دواهي العرب أربعة: عمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، وزياد بن أبيه. والأربعة مسلمون أسلموا. سيدنا خالد بن الوليد كان قائد عند المشركين، قائد الخيول، قائد الخيالة، كمان رجل ذكي كثير. تذكروا بغزوة أحد هو الذي التف على المسلمين حول الجبل وكانت نصرة للمشركين على المسلمين. ذكي وشاب وجلد وقوي وزعيم، كمان أسلم سيدنا خالد. اسمعوا هذا الخبر في إسلام خالد: قال: كانت قريش تعد خالد بن الوليد ليتبوأ مكانة أبيه الوليد بن المغيرة شريف مكة وسيدها، وقد كان قائد الخيل في حروب قريش. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة خالد، فجعل يدعوه إلى الإسلام ويرغبه به. وكان الوليد بن الوليد أخو خالد قد أسلم وهاجر إلى المدينة وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لخالد بن الوليد، فكتب إليه. الوليد بن الوليد أخو سيدنا خالد أسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اكتب له رسالة لأخوك. شوف هذه الرسالة، أرسلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالخفاء إلى خالد بن الوليد، وخالد مشرك. يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام. يعني أنا عم بستغرب يا خالد، كيف أن عقلك لم يدلك على الإسلام؟ أنت عقلك كبير. يا أيها الإخوة، هذا الكلام مهم حتى تتعلموا ونتعلم كيف نخاطب الكبار. ما كل الناس يخاطبون بنفس الطريقة. قال له: يا خالد مشرك كان. قال له: يا خالد أنت عقلك كبير، كيف لم يدلك على الإسلام؟ فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك. يعني ما إدراك ما عقل خالد بن الوليد؟ ومثل الإسلام يجهله أحد. وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك، فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثله يجهل الإسلام، ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقد دلناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما قد فاتك من مواطن صالحة. النبي قال له للوليد: اكتب لأخوك الرسالة. طبعا أرسلت الرسالة، ولابد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرسل له من يكلمه هيك بالخفاء. قال: وما زال خالد في صراع بين هوى نفسه وفطرة قلبه، حتى كان يوم عمرة القضاء، ووقع في قلبه حسن ما رأى من صلاة المسلمين وطوافهم، وكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم خفية: يا خالد أسلم أعطيك أعنة الخيل. شوف، في إغراء مادي كمان: يا خالد إذا أنت بتسلم أنا بسلمك رئيس الحربية. لأن بعض الناس هو يفكر إذا أسلم هو إنه جاه بقريش، يذهب جاهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا أبدا، إذا أسلم أنا بحطك رئيسك سيالي عندي. وبالفعل أسلم سيدنا خالد رضي الله عنه، وصار هو من هو في نصرة الإسلام والمسلمين، حتى إنه قاتل ودافع وحارب وحامى عن المسلمين، حتى قال قبل مماته: قال والله لقد جاهدت في سبيل الله، وما في موضع شبر من جسدي إلا وفيه طعنة رمح أو ضربة سيف أو رمية سهم، ثم أنا هذا أموت على فراشي، فلا نامت أعين الجبناء. قال: يا جماعة لا تكونوا جبناء، لد جسمي كله طعون وضروب، ما متت، مت على السرير. يعني في مرات إنسان يخاف مرات من الالتزام، بأنك يا أخي أنا إذا التزمت بجوز معلمي نقص لي المعاش، يا أخي فلا نامت أعين الجبناء. واحد بيقول: يا أخي أنا إذا التزمت بجوز قريبي ما عاد يجي لعندي. سيدنا خالد بن الوليد ضرب كل هذه الضربات في سبيل الله ثم مات على فراشه. المهم، من أول الناس الذين أثمروا في عمرة القضاء سيدنا خالد بن الوليد، وسيدنا عمر بن العاص، وأيضا سيدنا عثمان بن طلحة. هذه أيها الإخوة النتيجة العملية، واحدة من النتائج العملية لعمرة القضاء. إن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن غزوة مؤتمر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتبعين لرسوله الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.